والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهل يعني ذلك أنها إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ فالجواب نعم، هذا ظاهر اللفظ، لكن جمهور العلماء يقولون الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا الكبائر. وبين المعنيين نعم فرق ولا ما في فرق؟ فيه فرق. فجمهور العلماء على الثاني، أي أنه يكفر الصغائر حتى مع قشيان الكبائر، لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات. طيب، وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. قول من ضار مسلما أي فعل ما يضر أخاه المسلم عمدا، هذا المضار. ولهذا جاءت كلمة ضار الدالة على المفاعلة في غالب معانيها. وقول مسلما قد يقال إنه احتراز من الكافر، وأنه لا بأس بمضارة الكافر كما سيأتي بالأحكام إن شاء الله، وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب. ضار الله أي ألحق به الضرر. ومن شاق مسلما شق الله عليه، شاق مسلما أي فعل ما يشق عليه، شق الله عليه أي أصابه بما فيه المشقة. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، أي قال إنه حسن. ففيه التحذير من هذين الخلقين، وهما مضارة المسلم سواء في ماله أو بدنه أو عرضه أو أهله أو غير ذلك، المهم أن يلحقه ضرر. وفي أيضا التحذير من المشقة على المسلمين، وأن من شاق شق الله عليه. وفيها ففي هذا الحديث فوائد: أولا احترام أعراض المسلمين. وجهه أن منتهك أعراض المسلمين إيش؟ مضار به. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ضار بإخوان المسلمين ضار الله به. ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضية أم مطلق؟ أم مطلقة؟ الثاني هو المراد، لأن هذا المضار قد لا يتضرر في هذه القضية، قد لا يتضرر لكن يلحقه ضرر فيما بعد. مثال ذلك البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم مع تضرره بذلك، هذه مضار. هل يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة، بمعنى أن تتلف عليه أو تنقص قيمتها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا يلزم، المهم أنه عرضة لأن يلحق الله به الضرر. ومن فوائد هذا الحديث حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وأنه هو نفسه يدافع عنه بقوله ضار الله به. ولو لم يكن من هذا أي من الإسلام والإيمان إلا هذه الخصلة لكانت كافية. اتلوا قول الله تعالى إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. يعني لو لم يكن من فائد الإيمان إلا هذا أن الله يدافع عن المؤمن، يدافع عن أرضه، عن ماله، عن أهله، عن كل ما يضره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام قد تقيد بالأغلب مع العموم. من أين تؤخذ؟ من قول من ضار مسلما، فإنه لا يعني أنه يجوز أن يضار أحد، أن يضار غير المسلمين، لأن غير المسلم إن كان حربيا فلا حرمة له أصلا، وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فلو. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا إيش؟ لم يرح رائحة الجنة. وحرم أذية المعاهدين. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه قد تقيد الأحكام إيش؟ في الأغلب، ولا ينافي ذلك الإطلاق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علم الله وقدرته عز وجل وحكمته ورحمته وعدله، لأن مضارة الله للإنسان المضار تستلزم هذا كله، تستلزم أن الله عليم، إذ لو لم يعلم لم يتبين له حال هذا الرجل وأنه حكيم وأنه رحيم. المهم أن هذا الفعل وهو مضارة الله، صليت آخر صلي ركعتين، أن هذا الحديث يدل على عدة صفات من صفات الله عز وجل بالله. ومن فوائد هذا الحديث تحريم مشاقة المسلم، أي فعل ما يشق عليه. وجهه الوعيد على من شاق مسلما، يتفرع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في معاملة المسلم كذا، لأنه إذا حرم الضد وجب، إذا حرم الضد وجب ضده. وهذا حقيقة، أول من يخاطب به من ولاهم الله أمور المسلمين، سواء كانت الولاية عامة أم خاصة. فمثلا الأب، هل يجوز أن يكلف أبناءه أو بناته ما يشق عليه؟ لا يجوز. نعم لا يجوز، لأنه عرض لأن الله يشق عليه. طيب، مدير المدرسة هل يجوز له أن يلزم من تحت يده من المدرسين والمراقبين وغيرهم بما يشق عليهم؟ لا. أمير البلدة لا يجوز، أمير المنطقة لا يجوز، الأمير العام لا يجوز. متى أمكن السهولة في معاملة الناس فهي الواجب. ومن فوائد هذه الجملة ما سبق في الجملة قبلها، وهو أن الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. ومن فوائدها أن من عامل الناس بالسهولة عامله الله تعالى بمثلها. وقد جاء في الحديث ما سبق أن قرأتموه: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فينبغي لنا أن نسلك سبيل التيسير على المسلم، حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يتبين أن الأشد هو الأصوب. ولهذا ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق، أنه إذا تعارض الدليلان تعارضا تاما ولم يكن لأحدهما من مرجح من قواعد الشرع، فالواجب فالأفضل أو فالأولى اتباع الأيسر. وكذلك ذكرنا في خلاف العلماء، إذا تعارضت أقوالهم ولم يكن لأحدها مرجح فخذ بإيش؟ خذ بالأيسر. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصح. يبغض البغضاء غض المحبة، وهي أرق من الكراهة. وقوله إن الله يبغض يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازات والعقوبة. الفاحش البذيء، الفاحش الفحش يكون بالقول وبالفعل. قد يكون الإنسان فاحشا بفعله، عندما يؤدب يوجر، عندما يمشي على شيء يفسد، كرجل مشى في زرع الناس مثلا فجعل يفحش بخطواته، يركض الارض برجله حتى يفسد ايش الزرع. اما الفاحش باللسان فظاهر ان يكون الانسان في اقواله فاحشا، جهوري الصوت غليظا، والفحش بالقول لا شك انه خلق ذميم. البذيء يعني الذي له او منه عدوان على غيره. ولهذا عندنا حتى باللغه العاميه الان زام بذيء يعني انه مفسد مخرب، وهو يعني عن البلاءه والافساد يختلف اختلافا كثيرا، بعضه شديد وبعضه يسير. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات البغض لله عز وجل لقوله إن الله يبغض. ومذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله يبغض، كما يثبتون أن الله يحب. وذهب أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله لا يوصف بذلك، ولا يقال إنه يبغض، وفسروا البغضاء بلازمها وهي العقوبة، وقالوا معنى يبغض أي يعاقب. فيقال فجوابنا على ذلك، اولا انهم جنوا على النص من وجهين. الوجه الاول اخراجه عن ظاهره، والوجه الثاني ايش؟ اثبات معنى له لم يدل عليه الظاهر الا بطريق النزول. ثم انهم جنوا على النص من وجه اخر من حيث التحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه بلا دليل. ثم يقال له هب أن معنى البغضاء العقوبة، فإن العقوبة لا تأتي إلا عن إيش؟ عن بغض، إذ لا يمكن أن يعاقب من كان محبوبا أبدا، لا يمكن. وهل يقال لشخص أمسك رجلا وجعل يضربه ضربا شديدا وذاك يصيح اتق الله، فيقول والله إني أحبك، كل ما قال أح نعم ضربه أب وقال أنا أحبك، إيش يقول المضروب؟ يقول إذا كان هذا مقتضى المحبة عندك فأبغضني. نعم، من أجل إيش؟ أن يرتفع عنه الضرب. هل يمكن أن يكون الله يعاقب من لا يبغض؟ حبث ما يمكن. البغضاء تدل على الكراهة، إذ لا يمكن أن يغاضب الله على ما يحب أبدا، فصار الأمر لازما له حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من طعن الحق في ظهوره. من فوائد هذا الحديث الحذر من الفحش، وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقا لينا طاهر القلب طاهر اللفظ. ومن فوائده أيضا تحريم البدانة والحذر منها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بديئا بل يكون لطيفا حنونا رقيقا مألوفا عند الناس يعرفون ويعرفون. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه، رفعه يعني ايش الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اما مرفوع واما موقوف واما مقطوع. الحديث المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والمقطوع ما اضيف الى التابع كمن بعده وهو غير المنقطع، المنقطع من اوصاف السند، والمقطوع من اوصاف المتن، والمنقطع يلزم منه الضعف انقطاع السند، والمقطوع لازم منه الضعف قد يكون صحيحا بالنسبة إلى من أضيف إليه. طيب، المهم أن قوله رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة لماذا لم يقل الراوي وعن ابن مسعود له من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لماذا قال رفعه؟ نقول كأن الراوي والله أعلم صار عنده تردد، هل قال ابن مسعود مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال رسول الله، او قاله بهذا هذا اللفظ لكن الراوي فهم انه مرفوع. ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن جمله سلبيه او ايجابيه، سلبيه يعني انا، وقول المؤمن أي الكامل الإيمان، وقالوا بالطعان صيغة مبالغة من طعن يطعن فهو طاعن، والمراد بالطعان الذي يطعن في الناس إما بأنسابهم وإما بأنسابهم وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم. المهم أن الطعان هو الذي يطعن في الناس أي يعيبهم، ولا باللعان كثير اللعان. كل مرة يقول الشخص لعنك الله أعطني القلب، لعنك الله أعطني الكتاب، وإذا تبرع عليه قال له الله يلعنك ليش ما جبت هذا. وهذا ينزل في كثير في بعض الناس، يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر، نسأل الله العافية، فتجده دائما لعانا. كذلك الفاحش، سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش. ولا البريء، سبق أيضا أن المؤمن ليس بالبريء. نعم، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه، هذا العلة من قوله ايش رفع، رجح الدار قطني وقفه، اي انه من قول عبد الله بن مسعود. واذا كان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجة، لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه. فلنعرض، الطعام لا يقع للمؤمن كامل الإيمان، المؤمن لا يقع في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق. المؤمن قد سلم الناس من لسانه ويده. اللعان صح ولا غير صح؟ صحيح، المؤمن ليس له عانة، قد يقع منه اللعن مرة أو مرتين لكن ليس له عانة، والحديث اللعان. الفاحش المؤمن أيضا ليس بفاحش، كلامه نور هين يسير لا يستفحش في عقول الناس. كذلك البذي المؤمن ليس بذي، فالمؤمن يتحمل ما أوذي ولا يؤذي. فصار معنى الحديث ايش صحيحا في شهادة الأدلة له. أما كونه موقوفا أو مرفوعا فهذا لا يضر ما دام المعنى صحيح، ما دام المعنى صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. الخطاب تقول لا تسبوا يعود إلى كل الأمة، الصحابة ومن بعدهم. والأموات جمع ميت، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمؤمن ولا بالكافر. وقوله فإنهم أفضوا أي وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من إيش؟ من العمل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضوا إلى العمل لأن الإنسان ينقطع عمله بموته، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا مما سألناه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إيش؟ صدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يعود به. أفضل الرسول إلى ما قدم، يجد ما قدمه من حين يموت بل قبل أن يموت يبشر، إما بالخير جعلنا الله وإياكم منه، وإما بالشر أعاذنا الله من ذلك. طيب إذن إلى ما قدموا من الأعمال، وحينئذ لا حاجة للسب. والمراد بذلك السب المتعلق بأعيانهم لا بأقوالهم. أما بأقوالهم فلا بد أن يبين الخطأ من الصواب، ولو كان من قول ميت قد مات، لكن عمله بأن نقول لرجل ميت هذا الرجل مات كثير الفجور كثير الزنا كثير السرقة كثير شرب الخمر، لا ما نقول هكذا. لماذا؟ لأنه أقضى إلى ما قدم، ما الفائدة من أن نقدح فيه؟ طيب أما إذا كان قد قال قولا وحكم حكما شاع في الأمة فلا بد أن نبين بطلان قوله. ولهذا كان العلماء يردون على ما أخطأوا في العقيدة أو في الفقه وإن كانوا أمواتا. في بعض رواية الحديث فتؤذوا الأحياء، يعني إذا سببتم الميت أذيتم الحي، أي حي؟ أهله وأقاربه، يتأذون بذلك. فيكون تعليل هذا الحكم بأمرين: الأول أنه لا فائدة من ذمه وسبه لأنه أفضى إلى ما قدم، لا فائدة. التعليل الثاني مضرة، يعني بالتعليل الأول تنتفي الفائدة وبالتعليل الثاني تثبت المضرة، وهي إيذاء الأحياء كأقاربه ونحوهم، وقد يكون أقاربه من عباد الله الصالحين فيتأذون بذلك. من فوائد الحديث النهي عن سب الأموات، والمراد سب أعمالهم الخاصة بهم، مثل أن نقول فلان قليل الصلاة بعد ما مات، فلان يغتال بيوت الدعارة، فلان يشرب الخمر، ايش الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. لكن إذا كان قد قال قولا خطأ فالواجب بيانه، لا سيما إذا كان قوله ممن يعتبر وينتشر بين الناس، فإن الواجب بيانه حتى لا يغتر به أحد. طيب، من فوائد هذا الحديث مراعاة خواطر الناس فيما يتأذون به وإن كان ليس فيهم على وجه المباشر، بناء على إيش؟ على الروايات الأخرى فتؤذوا الأحياء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه لا فائدة من سب الأموات فيما يتعلق بالأمور الشخصية. طيب، لو قال قائل: أيجوز لي أن أسب رئيسا من رؤساء الكفر قد مات كأبي لهب؟ الجواب: لا، الحديث يدل على أنه لا يسب باعتبار عمله الشخصي، أما باعتبار إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم، يقال هذا الرجل كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام لينتهي غيره عن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقاس بكل كافر. سب العائد إليه شخصيا إيش؟ ينهى عنه، منهي عنه. وأما ما كان يعود إلى المصلحة العامة كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد اقتلى به فيها فإنه لا بأس، لأن السب هنا ينصب عليه على القول أو الفعل لا على الميت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال. نسأل الله العافية. في أسنة هذه. طيب، يذكر هذا المنهج وهذا يؤذي الأحياء وأيضا يجعلهم ينكرون من المنهج الصحيح بسبب التعرض لهذا الشخص الذي يحبونه ويرون فيه العظيم. نعم. الذي نرى أنه أن يقال بعيب المنهج، لأن المقصود هو التحذير من المناهج المنحرفة التي تثير الناس على ولاة أمورهم وعلى علمائهم وما أشبه ذلك. وبهذا يعرف أن القائم إنما قال عدلا وليس له غرض الشخص المعين، الشخص المعين ما لنا في غرض، المهم المنهج. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهو يعرف من هو الرجل، من هو؟ موسى. لكن يخشى أن يقول موسى يقال هذا متعصب لشخص موسى. ومثل ما ذكر التاريخ عن أبي بكر رضي الله عنه حين ثار به المشركون عند الكعبة ويطوف فأمسكهم ردهم وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ومن الرجل؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أبو بكر، لكن ما قال محمدا لئلا يقال إن هذا تعصب لشخص. فالذي ينبغي للإنسان أن يتعرض للمنهج الخاطئ ويقال هذا خطأ، وأما فلان وفلان فليس لنا من شيء، إلا إذا كان يخشى أن يغتر الناس بأقواله ولا يفرقون بين المنهج وبين الرأي الصحيح، فحينئذ لا بأس. لأن يوجد بعض العلماء الذين ألفوا كتبا قديمة رحمة، يوجد في كتبهم كلمات طيبة نافعة موجهة، ويوجد في كتبهم كلمات ضلال على وجه بين كالشمس، ويوجد في كتب ما يحمي هذا وهذا. فإذا ذكرهم الإنسان لئلا يغتر الناس بما يقولون مما يشتبه فلا أرى في ذلك بأسا، لكن مع ذلك الأفضل عدم الذكر، لأن الناس يعني إذا ذكرت ربما يتعصبون للإحكام، وإذا قلت المنهج فقط بعدت الشبهة. لكن الذي يخشى منه أيضا أن هذا الرجل إذا لم تعينه قد يقول قولا فاسدا ولا يعرف الناس أنه فاسد أو غير فاسد، يعني ليس كل أحد يدرك ما يقوله المتكلمون ويعرفون معناه. لكنني أنا أرجح دائما عدم التعرف للشخص بعينه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فهذا شيء آخر. انتهى الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حنيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فساد متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص غضبه صرف الله عنه عذابه تخرج الطبرائق الأوسط ولو شاهدوه من حكيم عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خلف ولا بخيل ولا سيف الملكة أخرجه الترمذي وفرقه في حديثين وفي إسناد ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يوصف الله تعالى بالبغضاء أي بالبغض؟ ما الدليل؟ طيب، هل لهذا الشاهد من القرآن؟ لا، البغض، البغض مو الغضب. البغض؟ اي نعم. خطأ. خطأ. كبر مقت عند الله، لأن المقت الله هذه فيها تفسيرا، أي المضاف إلى الفاعل أو المفعول به. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت شد البغض. لا تسب الأموات. إذا قال الميت قولا خطأ فهل من سبه أن يبين خطأه؟ أقول هل من سبه أن يبين خطأه؟ ليس من سبه. طيب، وهل الأولى أن يذكر باسمه أو يقال قيل كذا ثم يرد عليه؟ الثاني إلا إذا كانت يعني إذا كان المقدح في بيان اسمه فليبين، وإلا فالأولى أن يكون الرد موجها إلى القول لا إلى القائل. طيب، في تعليل النهي في السياق الذي ذكر المؤلف أنهم أفضوا إلى ما قدموا، فما وجه ارتباط العلة بالحكم؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. طيب، لكن وجه ارتباط العلة بالحكم؟ طيب، نعم، أنه لا فائدة في السبب لأنهم أفضوا إلى ما قدم. أما في الدنيا فربما يكون ذلك سبب الإخداع إذا علموا أنه يقدح فيهم بسبب عملهم ربما يخدعون. طيب، في تعليل آخر في لفظ آخر. نعم، هو ما هو ما هي اللفظ الذي ذكر؟ فذو إلى أحياء. طيب، يستفاد من ذلك أنه لا يتركون لا يتعزى أهلهم بذلك. طيب، فيها حديث حذيفة شرحناه. طيب، إذا نشرح إن شاء الله. قال لا يدخل الجنة قتات، القتات النماء. فقول لا يدخل الجنة أي الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، وذلك أن دخول الجنة نوعان: دخول بلا حساب ولا عقاب، كما في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ودخول مقيد يسبقه حساب وعذاب. والمراد بهذا الحديث المراد في هذا الحديث هو المطلق، يعني لا يترك الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. وقول قد سات النمام، فما هي النميمة؟ النميمة مأخوذة من نم الحديث، فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منمومة، ومعنى نم الحديث أي عزاه إلى قائل. والمراد بذلك النم الذي يقصد به التفريق بين الناس وإلقاء العداوة بينهم، مثل أن يقول فلان قال فيك كذا فلان قال فيك كذا، وحينئذ نقول النمام من ينقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهة ايش؟ الإفساد بينهم والتحريش والتباغض. تقدم حتى تساوى الصف. هذا هو النمام. ووجه ذلك أن النميمة سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما ينهى عنه الإسلام أشد النهي، حتى إنه حرم المعاملات التي تؤدي إلى ذلك غالبا، مثل الغش والخداع والظلم والبيع على بيع المسلم والشراء على شراء وما أشبه ذلك. والغالب أن النمام يكون كاذبا، يزيد أو ينقل الحديث على غير وجهه، ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمام. والإنسان الذي ينم إليك كلام الغير سوف ينم عنك كلامك إلى الغير، ولذلك يجب الحذر من النمام. وقولنا التعريف على سبيل الإفساد أو على وجه الإفساد يخرج به من نم الحديث على وجه النصيحة، فإن ذلك ليس داخلا في النهي أو ليس داخلا في هذا الوعي. مثال ذلك أن ترى شخصا قد اغتر بشخص واصطحبه وصار يفضي إليه إصرارا، وهذا الشخص يفشي أسرار صاحبه وينشرها بين الناس ويتكلم فيه، فهنا لا نقول هذه نميمة، يجب أن تبلغ هذا المغتر بما يفعل به صاحبه، وهذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة، حتى لو أفضى إلى التفريق بينهما فإنه لا بأس به لأنه مصلحة. في هذا الحديث من الفوائد أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون به التآلف بين المسلمين، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بهذا الوعيد الشديد على من نم، والنميمة سبب ليش؟ للتفريق وإلقاء العداوة. من فوائد هذا الحديث أن النميمة من كبائر الذنوب، وجهه أن فيها هذا الوعيد الشديد، وكل ذنب كان فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، بل إن الكبيرة حدها أوسع من هذا، وهي أن يقال كل معصية رتب عليها عقاب خاص فهي من كبائر الذنوب، أما المعاصي التي ليس فيها إلا لا تفعلوا كذا اجتنبوا كذا حرم الله عليكم كذا بدون ذكر وعيد أو بدون ذكر عقوبة خاصة فإنها من الصغائر. فإن قال قائل أرأيت لو أن شخصا سألك وقال هل قال في فلان كذا، اجلس ولد يا صبي خليك مكانك، لو أن شخصا سأل وقال هل قال في فلان كذا، فهل يلزمك أن تخبره إذا كان قد قال فيه قولا يؤدي إلى التنافر؟ الجواب لا، لازم. ووجه ذلك أنك منهي عن النميمة، وأن سؤاله إياه خطأ. أن يسألك ماذا قال فيه فلان، لقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فكيف يبحث هذا الرجل ويقول هل قال فيه فلان كذا؟ إذن لا يلزم إلا إذا كان في كتمانك ضرر على هذا السائل، فهنا يتعين البيان. كما لو كان هذا الرجل أسر إليك بأنه سوف يؤذي صاحبه أو يقتله أو يتهم بشيء يقدح في عرضه، فحينئذ لا بد من البيان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. طيب، كف غضبه أي منع، والمراد منع ما يترتب على الغضب، وذلك لأن الغضب غريز في الإنسان، كل إنسان يغضب، لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند الغضب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا إيش؟ شديدا. ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك شر كثير، فمن كف غضبه كف الله عنه عذابه. والمراد من كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب. أما من كف غضبه ترويضا لنفسه على حسن الخلق وضبط النفس، فهذا قد لا يثاب هذا الثواب، لأن كف الغضب إما أن يكون رجلا يريد أن يمرن نفسه على التحمل وعدم الغضب، فهذا لا شك أنه خير وأنه أراد أن يمرن نفسه على ما فيه الخير، وإما أن يكف غضبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقول كف الله عنه، نعم، ناخذ فوائد. أولا، الحث على كف الغضب. طيب، فإن انساب الإنسان مع غضبه فهل ينفذ قوله أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينفذ، فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضو من أعضائه مثلا فإنه يضمن، ولو غضب فأتلف مالا لغيره فإنه يضمن. وأما القول فإذا كان الغضب شديدا لا يملك الإنسان نفسه فيه فإنه لا يؤاخذ به، ويكون قوله هذا كعدمه. وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته غضبا شديدا فطلقها فإنها لا تغضب. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاث أقسام: الغاية والبداية والوسط. أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافذ، وأن الغضب لا يمنع نفوذ قوله. وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق. وغاية الغضب أن لا يحس الإنسان بنفسه، ولا يدئ في الأرض هواء في السماء، ولا يدئ أهو ذكر الله تعالى أم سبح ما يفعل. هذا نقول حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا، لأن هذا يشبه حال السكر وحال الجنون. أما الثالث وهو الوسط، فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من ألغى قوله ومنهم من اعتبره، والظاهر إلغاءه، وأن الإنسان إذا غضب غضبا لا يملك نفسه، لكنه يدري أنه في الأرض ويدري أنه يتكلم، لكن كأن شيئا عصره حتى قال، فهذا لا عبرة بقوله. من فوائد الحديث وصف الله تعالى بالكسر. من أين يؤخذ قول كف الله عنه؟ وهذه يعني الصفة من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لا حصر لها لأن أفعال الله لا تنتهي، فلك أن تصف الله تعالى بكل ما يمكن أن يقع منه جل وعلا. فمثلا تقول الله مدبر متكلم باطش وما أشبه ذلك من الأفعال التي يمكن أن يتصف الله بها. أما ما لا يمكن أن يتصف الله به فهذا لا يجوز، فلا يمكن أن تقول إن الله يخون لأن الله تعالى منزه عن الخيانة، لكن كل ما يمكن أن يتصف الله به من أفعاله فإنه يجوز أن تصفه به وإن لم يرد نصه في القرآن والسنة. فمتى الكف؟ لو قال قائل هل له كف؟ ما الجواب؟ نقول نعم، لأنه يمنع والكف منع، وعلى هذا فقس. لكن الضابط في هذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف الله به، أما ما لا يمكن فهذا لا يوصف الله به. ما لا يمكن عقلا كالعجز مثلا، أو ما لا يمكن شرعا كالظلم، فإنه لا يمكن أن تقول إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك، لكنه قد حرمه على نفسه تبارك وتعالى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا قول وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تقوية، والتقوية إما أن يكون للمتن وإما أن يكون للسند. فإن كانت في المتن سميت شاهد، بمعنى أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول، هذا يسمى شاهد. وإما أن تكون إيش في السند فهذا يسمى متابعة، بمعنى أن راويا ضعيفا يروي عن شخص ثم وجدنا آخر ضعيفا يروي عن هذا الشخص أيضا نسمي هذا متابعا، ونسمي الموافقة متابعة. ثم إن كانت من أول السند فهي متابعة تامة، يعني بمعنى أنه أن هذا روى عن شيخ الضعيف مباشرة ثم ساق السند، نسمي هذه متابعة تامة لأنه تابع الضعيف في كل الأسناد في كل الأسناد. وإن كان في من فوق شيخه فهي متابعة قاصرة. لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث وتصحيحه إلى شاهد أو متابع إلا متى؟ إلا عند الله. نعم. يقول وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله، أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، وسمي صديقا لأنه أو لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي تردد، من حينما دعاه إلى الحق لم يكن في قلبه أي تردد، صدق وآمن وتابع رضي الله عنه. وقيل إنه سمي الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن المعراج والإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج صار يحدث الناس، فاجتمعت قريش إليه وقالوا سبحان الله كيف يزعم محمد أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع مع أنه لا يقطع إلا بشهرين، هذا كذب. ثم زد على ذلك أنه ادعى أنه وصل إلى السماوات السبع وصاروا يكذبونه، وصارت هذه فرصة لهم وصارت فتنة. فبالغ ذلك الصديق رضي الله عنه فقال إن كان قاله فقد صدق، فسمي الصديق من ذلك اليوم. ولكن المعنى الأول أبلغ، أنه ما من إنسان دعاه الرسول إلا صار في قلبه شيء إلا أبا بكر رضي الله عنه. وإذا كان أبو بكر أفضل هذه الأمة وكانت هذه الأمة أفضل الأمم، صار أفضل الصديقين منذ آدم إلى قيام الساعة من أبا بكر رضي الله عنه، هو أفضل الصديقين على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملك، أخرجه الترمذي وفرقه في حديثين وفي إسناده ضعف. نقول في كلمة لا يدخل الجنة كما قلنا في قول لا يدخل الجنة قتال، وقول خب أي خداع. فالخداع لا يدخل الجنة، وقوله ولا بخيل أي مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل كما سبق. ولا سيء الملكة أي سيء المعاملة، لا والمراد يدخل دخولا إيش مطلقا فهو وعيد. وقوله خب قلنا الخب هو الخداع، ولهذا قال عمر لست بخب ولا يخدعني الخب، يعني أنا لست خداعا ولكن عندي حزم وكياسة وفطنة لا يخدعني الخب. فقول لا خب، هل نقول في الفوائد نبدأ بالفوائد؟ نقول بين فوائد الحديث تحريم الخداع، بل دليل على أنه من كبائر الذنوب. فهل الخداع كله مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لا، الخداع في موضع الائتمان هذا هو الذي عليه الوعيد. يأتمنك الإنسان فتخدعه، يأتمنك على سر أفضاه إليك ثم تصبح تنشره بين الناس، يعاملك فيخدعك في المعاملة، يقول إن السلعة بذل فيها كذا وكذا وهو كاذب، يقول إن السلعة طيبة الأوصاف وهو كاذب وما أشبه ذلك. أما الخداع في موضعه فهو محمود وقوة ويمدح الإنسان عليه. واستمع إلى قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والحرب خدعة. فالخداع في موطنه محمول، ودليل على أن المخادع كان أعظم من مخادعه. ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارزه رجل يسمى عمرو بن ود، والمبارزة مشهورة عند القتال، يعني إذا التقى الصفان صف المسلمين وصف الكفار قد تطلب المبارزة أحيانا، فيطلب كل من الصفين من الآخر أن ينتقد رجلا يقاتل خصمه. وفيه فائدة، وهي أنه إذا قتل أحد الرجلين صار في ذلك كسر لقلوب صاحبه وتقوية لقلوب الآخرين. فطلب المباردة عمرو بن ود، وكان رجلا شجاعا، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أقبل عمرو صرخ علي ما خرجت لأبارز رجلين. شفاء الذكر. فالتفت عمرو بن ود ظن أن معه أنه تبعه أحد، ولما التفت قضى عليه علي ضربه حتى أبان رأسه عن جسمه. هذا خداع ولا خداع؟ لكنه محمود لأنه في محله. هذا الرجل الذي خرج ليش؟ ليقتل علي، لكن عليا قتله بهذه الخديعة. فالخديعة في موضعها صفة محمودة، لكنها في موضع الائتمان مذمومة، وفيها هذا الوعيد. قال ولا بخيل، هذا أيضا في هذا الوعيد، وسبق لنا بيان البخل وأن البخل كله مذموم لا ينقسم. سيء الملكة كذلك سيء المعاملة لا يدخل الجنة، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاق، لأن سوء المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه. الدليل فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان أحد يسيء معاملتك فلا حرج عليك أن تسيء معاملتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم الآنف يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. هذا وعيد شديد والعياذ بالله على من قام بهذا العمل. تسمع حديث قوم، تسمع أي صار يسارقه المستمع، بمعنى ينصت وهم يظنون أنه لا يسمع، لكنه يتسمع يتصيد ماذا يقول. وقول حديث قوم وهم له كارهون، المراد بالقوم هنا الذين يتسارعون فيما بينهم، أما الذين يجهرون فهؤلاء لم يحتاطوا لأنفسهم، فلا حرج على من سمع كلامهم. وهؤلاء الذين يجهرون لا يقال لمن سمع كلامهم منه سمع، ولكن يقال سمع، لكن أولئك القوم يسرون، فجعل هذا يتصنف عليهم من أجل أن يأخذ ما عنده. وقول وهم له كارهون، الجملة حال في موضع نصب على الحال. حال منين؟ من قوم، حديث قوم يعني، والحال أنهم لهم كارهون. ولولا الواو لقلنا إن جملة صفة قوم لأنها نكرة. صب في أذنيه، هذه جواب من؟ صب من الصاب؟ الصاب من أمرهم الله تعالى أن يصبوا ذلك عليه. وقد قال الله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فهؤلاء فالصاب هنا لم يبين، لكن حسب ما جاء في القرآن في تعذيب المجرم أن الذي يصبهم الملائكة في أذني الآن في يوم القيامة، يعني الرصاص، ولا يكون صبا في الرصاص إلا إذا كان مذابا، وعليك المراد الرصاص المذاب. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد، سواء تصنف عن طريق مكبر الصوت، لأن فيه أشياء تكبر الصوت تجعل في الإذن ويسمع الصوت من بعيد، أو من طريق الباب يجلس إلى الباب يتسمع، أو يجلس قريبا منهم يتظاهر أنه يقرأ، يأخذ مثلا كتابا أو القرآن الكريم ويرمش بشفتيه على أنه يقرأ، فإذا رأوه يقرأ ربما يأمنون ويقول هذا لاهن عنا وليس له بحاجة وليس له حاجة بنا. ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلا، بل قد يكون أبلغ، لأن هناك مسجلات صغيرة على قدر علبة الكبير، يضعها في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون. هذا المسجل في أيضا مسجلات غريبة تعتمر بأمرك إذا أمرت، لها يعني ذبذبات خاصة، إن تكلم حولها أحد سجل، وإن لم يكن كلام لم تسجل، فيجعل مثل هذا عندهم حتى يسترق السمع. المهم أن طرق التسمع كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، ما قال من تسمعهم بكذا فيكون عاما بإيش؟ بكل سمع. طيب، وإذا من فوائد هذا الحديث أن تسمع لحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد الشديد أنه يصب في أذنيه الآن في يوم القيامة. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من ذلك التسمع إلى العدو، فإن التسمع إلى العدو جائز، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل جواسيس الأعين ترى ماذا يصنع العدو وما يريد، فيكون هنا الحديث يكون الحديث ليس على إطلاقه، بل هو مخصوص قلت ليس على الإطلاق، والصواب ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما إذا تسمع إلى العدو للتحرز من خداعه ومكره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تسمع إلى حديث قوم وهم يسرون بذلك إيش؟ فلا شيء عليه، لأنه زادهم سرورا. فلو فرضنا أن قوما يتناجون بينهم في مسائل علمية دينية وإنسان يتسمع لهم ليستفيد ثم يخبرهم بعد ذلك يقول أنا استفدت من كلامكم في الليلة الماضية أو في اليوم الفلاني، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. وجهه أنه لما كان التسمع بالأذن كان العذاب على إيش؟ على الأذن. ولهذا نظائر، مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه لا يسبقون الأذن وأنهم أخلوا به في بعض الأقدام رحمه الله، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فجعل العذاب على إيش؟ على الأعقاب، لأنها هي التي حصلت بها المخالفة. وكذلك قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، فجعل العقوبة على ما كان فيه المخالفة فقط، هنا العقوبة على ما كان فيه المخالفة. طيب، هل يقال على التسمع النظر؟ نعم، الظاهر نعم، الظاهر نعم. فلو أن إنسانا بعيدا كان بعيدا عن القوم وفي يده منظار تبيل، فجعل يوجه التبيل عليهم من أجل أن يراهم، وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد، قد يكون الإنسان مع زوجته لا يحب أن يطلع عليه أحد، فهذا أيضا مثله. لكني لا أجزم أنه أن عينيه تكحل بالرصاص يوم القيامة، لأن العذاب نعم لا يمكن القياس فيه. أما الحكم فنعم، لا شك أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب. طيب، هل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعم نعم، وهذا أيضا قد يكون من باب أولى، لأن الصورة تحفظ وتنشر فيكون البلاء فيها والفتنة أكبر وأعظم. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه، حتى لو كان يعرف أن هذا الرجل يقوص جواز التقاط الصور فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا بإذنه، لا سيما إذا كان يعلم أنه يكره أن تلتقط صورته. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل الله عز وجل، وأنه جل وعلا يؤاخذ الذنب أو يؤاخذ المذنب بحسب إيش؟ بحسب ذنبه. طيب، ظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة وإن لم يفش السر، فما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح، فإن أفشى السر كان أعظم وأشد، كان أعظم وأشد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار في إسناد حسن. المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا ينقل عن الأحاديث من أي كتاب. البزار ليس مسنده كمسند الأئمة المشهورين، لكن جاء في هذا الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى قيل إنه اسم لشجرة في الجنة، وقيل إنها إن الطوبى فعلى من الطيب، أي الخصلة الطوبى أي الطيبة لمن فعل كذا وكذا. وهذا التقدير أعم من الأول وهو أقرب. والمعنى أن من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب، والمعنى صحيح، المعنى صحيح. هل أنت سالم من العيوب؟ لا. الدليل كل بني آدم خطأ، وخير القطعين التوضؤ. لا أحد يسلم من العيوب، بل من ادعى أنه سالم من العيوب فهو معيب بدعواها. فهل من العقل والحكمة أن تشتغل بعيوب الناس وتقول ماذا قال فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك مما نهي عنه، نهى عن قيل وقيل، عن قيل وقال؟ أو الأولى أن تشتغل بعيوب نفسك؟ الثاني أولى. اشتغل بعيوب نفسك وستجد عيوبا كثيرة. ثم إن عيوب النفس أيضا هل تشتغل بها وتيأس من رحمة الله وتستحسر ولا تحاول أن تنزع عنها، أم أن المراد بالاشتغال بعيوب النفس محاولة التخلي عنها؟ الثاني، يعني أنت إذا نظرت إلى عيوبك لا تنظر إليها نظر إفخار أو نظر استيئاس من الإصلاح، لا، انظر إليها نظر مريد للإصلاح والتخلي عنها. وإذا نظر الإنسان إلى عيوبها عن هذا المنظار فسوف يوفق. أما أن ينظر إليها ويسكت فهذا غلط، أو ينظر إليها ويقول ما الإصلاح مهم ممكن، راحت على ما راحت عليه، سنبلت على كعب، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها اليأس، فهذا غلط. حاول الإصلاح ما استطعت، واعلم أنك لم تستطيع أن تصلح ما كان فاسدا بمجرد التفكير، لا بد من عمل وممارسة وكون الإنسان أيضا يصمد، لأن بعض الناس إذا عجز بأول مرة قال خلاص ما في إصلاح، ثم يستيئس ويبقى على عيوبه ولا يحاول أن يصلح، وهذا من الغلط. العيوب كل ما يعرض على الإنسان من خلقة أو خلق أو عمل، والإنسان لا يخلو من عيب في خلقته، من عيب في خلقه، من عيب في عمله. فاشتغل بعيوبك من عيوب الناس، ودع عيوب الناس للناس. نخل الأسئلة. نعم. إيش؟ نعم. الرد على الباطل سواء بدعة قولية أو عقدية أو فعلية هذا هو الحق، وتركه هو العيب. فإذا قال اشتغل بعيبك عن عيب غيرك، أقول ومن عيبي أن لا أرد على الباطل، لأن الرد على الباطل واجب. نعم. وقال كذلك الشيخ إن طوبى شجرة من شجار الجنة. نعم. فهل يعني يكون كلما رتب النبي الشرع أن ينتقل جزاء على عمل ما بهذين الشيئين يكون هو جزاء لهما؟ هو في القولين، هل المراد طوبى كل طيب أو الشجرة في الجنة؟ وكذلك هو يحتمل هذا وهذا. إذا كان الرسول قال ذلك تفسيرا لآية فهذا قد يكون مختصا بها. نعم. لو تسمع إلى قوم وهم يكرهونه ولكن يفيده ولا يضره، يعني تسمعه يفيده هو ولا يضره، نعم، هم يكرهون لهذا. هذا سؤال مهم، يعني الإنسان تسمع إلى قوم يكرهون أن يستمع إليهم وهو يستفيد من ذلك ولا يضره، كاثنين يراجعان دروسهما مثلا، هما يتدارسان، لكن يكرهان أن يسمعهما أحد لئلا يتفوق عليهما في الاختبار. نعم. وهذا واضح، هل يدخل في ذلك؟ هل يدخل ذلك في الحديث أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يسمع الآن يعني ما نبي أحد يسمعنا، ولكن قد يقال أن المراد بذلك إذا كان الحديث مما يكون سريا، وأما إذا كان المقصود الحسد فإن هؤلاء إرادتهم سيئة ولا حق لهم فيها. ومن ذلك أيضا قريب من هذا إذا كانوا على على كراسي الاختبار وسمع شخص زميلين يعلم أحدهم الآخر، نعم، فهل يحل له أن ينصت ليأخذ أو لا؟ لا يحل. لكن لو أن المعلم المراقب علم الطالب وسمعه طالب آخر هل يحل له أن يأخذ ذلك؟ لا يحل. هذا رزق ساقه الله إليه، هو ما ذهب يتصنف، لأن المراقب أخبر بصوت مرتفع وهذا سنة، والحمد لله هذا أتى الله إليك بدونك كل شيء. نعم هو خشاش ما في شك، كونه يعلم التلاميذ وهو واقف من أجل أن يمنعهم من أن يعلم بعضهم بعضا، ما في شك أنه غش. نعم خمس دقائق. نعم إذا كان لمصلحة، بس ما نقدر المصلحة مشكلة. قد يقول قائل إني أنا أتصنت لمصلحة من أجل أن ينقل كلام هؤلاء المباح وينم به إلى أناس ينقمون منه. عام إلا كما قلت إذا كان على العدو فلا بأس. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه، تعاظم أي نزل نفسه منزلة العظيم، وهذا كبر باطل، واختال في مشيته أي مشى مشية مختالة مفتخر، وهذا كبر ظاهر. فقول تعاظم في نفسه هذه الكبرياء في القلب، واختال في نفسه في مشيته ايش الكبرياء في العمل في الظاهر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. لقي الله يعني يوم القيامة، وهو أي الله عز وجل عليه أي على هذا المتعاظم المختال غضبان. الجملة في قوله وهو عليه غضبان حال من لفظ جلاله. فيقول رسول عليه الصلاة والسلام: إن التعاظم في النفس والاختيار في النشية إذا اجتمع استحق فاعلهما هذا الوعيد، وهو غلط الله عز وجل. ففيه دليل على فوائد، منها تحريم التعاظم في النفس، وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في نفسه ازداد ضعفا عند الله وعند الناس، وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس العمل. وكلما ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد ربحا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفع. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن فالواجب أن يذل الإنسان في نفسه، لكن هل يجوز أن يذل نفسه أمام الناس؟ لا، يذل في نفسه ولا يذل نفسه، بمعنى لا يكون أمام الناس دليلا فيتعرض لما لا يمكنه دفعه. يعني من أسباب الذل أن يتعرض الإنسان لشيء لا يمكنه دفعه، فليكن عزيزا يبتعد عن مواطن الذل. أما أن يعلو في نفسه فلا. من فوائد الحديث أيضا تحريم الاختيال في المشية، يمشي مثلا متعكصا مرة يكون على رجل ومرة يكون على رجل، وتجد ينظر في كتفيه في عقفيه وما أشبه ذلك. ففي تحريم الاختيار في المشية والاختيار في المشية واللباس والصوت والهيئة كله حرام. إن الله لا يحب كل مختال فخور. من فوائد هذا الحديث إثبات رقي الله عز وجل وهو لكل أحد أو لبعض الناس لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويقول عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. ومن فوائد الحديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وهو عليه غضبان. والغضب صفة تحمل الغاضب على الانتقام من خصمه، فهي صفة قوة وليس صفة نقص. واعلم أن أهل السنة وجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثالها أن يثبتها لله على وجه إيش الحقيقة دون مماثلة، وأن أهل التعطيل كالأشعرية والمعتزلة والجهمية ينكرونها، لكن لا إنكار جحد بل إنكار تأويل، لأنهم لا يجحدون أن الله يغضب، لو جحدوا لكفر، لكنهم يثبتون الغضب إلا أنهم يؤولونه. وحقيقة تأويلهم أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.